إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الرحمة صفة من صفات الله، صفة كمال لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، صفة الرحمة صفة تليق بجلال الله لا تشابه صفات المخلوقين، فهي كمال على الإطلاق. وربنا جل وعلا متصف بالرحمة، فرحمته وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة فهو خير الراحمين جل وعلا وأرحم الراحمين وخير الراحمين. رحمته وسعت كل شيء وعمت كل بحر، كتب ربكم على نفسه الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. إن من تدبر آيات القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يجد للرحمة شأنا عظيما. الله جل وعلا خلق الرحمة 100 جزء، أنزل رحمة في الأرض بها يتراحم العباد حتى ترفع البهيمة كحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الناس بحاجة إلى رحمة، الناس بأمس الحاجة إلى أن يرحم بعضهم بعضا، فهم بحاجة إلى كفل رحيم وبشر، وحاجة أيضا إلى حلم يسع جهلهم وإلى ثبات لا يتأثر بضعفهم. المسلم ذو رحمة عظيمة، فهو يرحم المنكوبين ويبذل المعروف ويواسي المحتاجين ويعطف على المحرومين ويمسح دمعة اليتيم ويحسن إليه. أيها المسلم، إن الرحمة خلق عظيم لا تنزع إلا من شقي، وإن الصلة بين الله وبين عباده، فرحمهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم، فبرحمته هداهم وبرحمته عافاهم وبرحمته رزقهم وأحسن إليهم وبرحمته أثاب المطيعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحم الله به أهل الأرض كلهم رحمة عامة. من انقاد إلى شرعه نال السعادة في الدنيا والآخرة، ومن لم ينقد وخضع لحكمه عاش في ظل عدالة الإسلام محفوظ الدم والمال والعرض. أيها المسلمون، فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ملأ الله قلبه رحمة وحلما، وجعل خلقه البر والأنس، وجعل طبعه اللين والسهولة، وجعل كفه كفا ندية باذلا للمعروف، فهو أكمل الخلق رحمة وعلما، وأوسعهم عاطفة، وأطيبهم خلقا، وأنداهم كفا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. دين الإسلام دين الرحمة، دين الخير والعدل والإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاقبهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن للرحمة مجالا واسعا، مجالا واسعا وميدانا فسيحا. فأنواع الرحمة التي دل القرآن والسنة عليها كثيرة، فمنها رحمة الوالدين، رحمة الأبوين، الأم والأب ترحم الأبوين رحمة تدعوك إلى الإحسان إليهما، وإلى طاعتهما في المعروف، وإلى الرفق بهما، لا سيما عند كبر سنهما وضعف قوتهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبرحمتك للأبوين تستوجب رحمة الله، وبإحسانك إليهما تكون السعادة في الدنيا والآخرة. ومن أنواع الرحمة رحمة الأولاد من بنين وبنات، رحمة تقتضي تعليمهم وتأديبهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإقامتهم على الخير، وأن تكون قدوة لهم حسنة في الفعل الجميل. ومن رحمتهم الإحسان إليهم بالنفقة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن الرحمة إليهم التحبب إليهم بالأقوال والأفعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي عشرة ما قبلت واحدا منهم. فانظر إليه النبي وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: ما آلوا أن ينزع الله الرحمة من قلبك. قال أسامة بن زيد: جئت أنا والحسن إلى من علي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسنا على فخذين ثم ضمنا وقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما وأحبهما. فرحمة الأولاد والإحسان إليهما فرحمة الأولاد بالإحسان إليهم وتأديبهم والعدل بينهم في الأحوال كلها. جاء بشير بن سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يشهده على أنه سيمنح ابنه النعمان من حدر خاصة ليشهده عليها، فقال: أكل ولدك أعطيتهم من ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويرحم البنات ويحسن إليهن ويرفق بهن فمن عال جاريتين حتى يكبرا كانت له ما كانتا له حجابا من النار. ومن انواع الرحمة رحمة الاقارب، رحمة الرحام من اقارب الام والاب، رحمتهم بالاحسان اليهم وبذل المعروف لهم والاتصال بهم وتحمل بعض ما يكون من اخطائهم. فالرحمة مشتقة من اسم الرحمن، الله يقول الرحم انت انا الرحمن وانت الرحم، الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فذلك لك. فرحمة الاقارب بالاحسان اليهم وصلتهم، ليس المكافئ ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ومن انواع الرحمة رحمة القدم، رحمة المستخدمين، رحمتهم الا تكلفهم ما لا يطيقون، والا تؤذيهم بالاقوال والافعال السيئة، بان تكون معطيا لهم حقوقهم، مراعيا ضعفهم وحاجتهم، فلا تظلمهم في حقوقهم، ولا تحملهم ما لا يطيقون، ولا تؤذيهم بقول سيء او فعل سيء. قال انس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء قط، ما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. قال ابو مسعود: كان معي غلام فجعلت اضربه فغضبت عليه، فجعلت اضربه بالصوت واشتد غضبي، واذا صوت من ورائي يقول ان اعلم ابا مسعود، فلم اشعر من عظم الغضب حتى قرب مني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابا مسعود، لله اقدر عليك من قدرتك على هذا. قال: يا رسول الله، هو حر لله. قال: لو لم تفعل لاخذت، لو لم تفعل لفحت النار وجهك يوم القيامة. ومن انواع الرحمة الرحمة بالمعاقين، بالمرضى والزمنين، بالمحتاجين، فترحم المرضى والمعاقين، اولئك الذين قصت بهم الامور وضعفت حيلتهم وقل تصرفهم، ترحمهم بالاحسان اليهم وايوائهم والمساهمة في كل ما يعود عليهم بالخير. ترحم المرضى وترحم المعاق وترحم العاجز وترحم الاخرق، رحمة منك تواسيهم بها فترمد جراحهم وتقوم بمهمتهم. ومنها رحمة الصغار والكبار، فليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف قدر كبيرنا، فيرحم الشباب المسنين ويحسنون اليهم ويحترمونهم ويقدمونهم ولا يسيئون اليهم، ويرحم الكبار الصغار فيعطفون عليهم ويحسنون اليهم. هكذا الرحمة بين المسلمين. ومن انواع الرحمة ان ترحم اليتيم، ترحمه ويرحم اليتيم فاقد الاب او الفاقد الابوين، رحمة تقضي الاحسان اليهم وتربيتهم وتوجيههم. اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليه قسوة قلبه، فقال: احسن اليتيم وامسح رأس اليتيم واطعمه من طعامك. والله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ترحم المهموم والمحزون، ترحم من أثقلته الديون وضاقت به الأمور وتتابعت عليه الكربات، ترحمه فتفرج همه وتيسر أمره وتنظره إن كان لك حق عليه ترحمه بذلك. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أنواع الرحمة أن ترحم المظلوم المعتدى عليه، ترحمه فتقف في صفه ناصرا له وموجه إليه ودالا له على الطرق الشرعية والوسائل النافعة التي يستطيع بها رد الظلم عن نفسه. ففي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. ترحم هذا المظلوم وتقف في صفه وتوجهه إلى الطرق التي يستطيع بتوفيق الله بتحقيق العدل ورفع الظلم عنه، تقف معه موقفا بصدق وإخلاص ونية صالحة لترفع عن أخيك تلك المظالم التي ظلم بها، فربما يكون قاصرا لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع أن يقف أمام القضاء ليبدي حاجته لأن خصمه ألد الخصوم ذا لسان مستطيل وقلة حياء أو مكانة يعجز هذا المسكين أن يزاحم ويدافع عن نفسه، فتقف معه ناصرا ومؤيدا له. ومن أنواع الرحمة أن ترحم الأحمق والجاهل فلا تؤاخذه بحماقته ولا تعامله بسوء أقواله، فإن من عباد الله من لا حياء عنده، ضعيف العقل قليل التصرف، يتفوه بلسانه بأمر لا يزن ما يقول، ويتصرف تصرفات جهلا وعدم مبالاة، فترحم هذا الأحمق وتوجه الخير ولا تؤاخذه بأقواله وتصرفاته، بل تسعى في تسديد أحواله عسى أن يعود إلى رشده. ومن أنواع الرحمة أن ترحم الجاهل الذي عمل عملا يظنه خيرا وهو لا يدري ولا يميز الحق من الباطل، فترحم جهله وتوجهه وتهديه الطريق المستقيم. جاء أعرابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في المسجد فزجره الناس فقال دعوه لا تزرموه، حتى إذا قضى بوله أمر بدلو مليئة ماء فصبت على ذلك المكان، ثم دعا الرجل وأخبره أن المساجد لم تبن لهذا، بنيت للذكر للصلاة وتلاوة القرآن والذكر، فقال اللهم ارحمني ومحمدا وادخلني واياه الجنة ولا تدخل معنا احدا. فقال يا اخ العربي لقد تحجرت واسعا. تلك الرحمة وذلك التعليم والرفق بهذا الجاهل بايصال كلمة الحق الى نفسه والقيام باصلاح اخطائه، هكذا الرحمة في الاسلام. ومن انواع الرحمة أن ترحم العاصي والمخالف للشريعة، ترحم ذلك الإنسان الذي استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، ذلك العدو الذي يجري منا مجرى الدم، ترحم هذا العاصي رحمة تفرض عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعامله بالرفق واللين، فلا تكن هاتكا لستره ولا كاشفا لعوراته ولا فاضحا له بين الأنام، وإنما تسعى في تقليل ضيق شقة الشر ونصيحته وتوجيهه عسى أن يعود إلى رشده، عسى أن يستقيم، عسى أن يعرف الحق عسى الله أن يفتح على قلبه، فليست مهمتك التشهير به ولا الإساءة إليه ولا محبة مخالفته، وإنما أنت ترحمه فتبين الحق على حقيقته وتحذره من الشر وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر برزق ولين وطمأنينة، تحرص على هدايته فيسرك أن يهتدي ويسيئك أن يستمر ويلج في طغيانه ومخالفته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، بالرحمة تجتمع القلوب وبالرفق تطمئن النفوس وتجتمع الكلمة ويعرف كل حق صاحبه. إن الرحمة مطلوبة من كل مسلم، مطلوبة منه على قدر استطاعته، فهو يرحم إخوانه ويرحم أخواته وأقاربه، يرحم أولاده وبناته، يرحم آباءه وأمهاته، يرحم جيرانه، يرحم المخالف والمسيء، ويرحم كل أحد. هذه الرحمة التي تنبثق من قلب مليء إيمانا. ومن الرحمة أيضا الرحمة بالحيوان، فرحمة الحيوان أيضا لها نصيب كبير. فأبواب النار فتحت لامرأة حبذرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأبواب الجنة وفتحت أبواب الجنة والثمانية، فتحت أبواب الجنة الثمانية لامرأة بغي سقت كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة. هكذا الرحمة التي دعا الإسلام إليها، رحمة للإنسان ورحمة للحيوان، رحمة حقيقية لا ادعاء، رحمة يمليها الإيمان الصادق الذي يتخلق به المسلم ويدين الله به. وصدق الله لنبي قوله في نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. وإن سمعنا مجالات الرحمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أحوج البشرية إلى هذه الأخلاق العظيمة، وما أشد افتقارها إلى هذه الرحمة العظيمة. إن عالمنا وإن تقدم علميا وتقنيا وبلغ أشد بالتقدم الصناعي والمادي والرقي في هذه الدنيا، إلا أنه يفقد الجانب الروحي والأخلاقي، يفقد الجانب الروحي والأخلاقي التي جاءت بها شريعة الإسلام، تلك الرحمة التي حقيقتها تضميد جراح المجروحين ومواساة الضعفاء والمساكين والتألم بآلام المصابين والحرص على حماية الدماء المعصومة والأموال المعصومة. ولكن هذا الرقي عند كثير من العالم رقي خال من الرحمة والعطف والإحسان، مجتمع إنما الحكم فيه لمنطق القوة والغطرسة والظلم والعدوان. فعند ذلك لا رحمة نسمعها ولا عطف ولا إحسان، ولكن ظلم وعدوان ورمي بكل المواثيق ودوس بالأقدام عليها. وما كأن البشر إلا ذباب يسلط عليه أنواع الأسلحة، فتدمر المنازل والأبشار والبشر ويقضى على الناس بكل ممكن بكل مستطاع، ولا خجل ولا حياء ولا رحمة. هي الرحمة الحقيقية هي التي جاء بها الإسلام، رحمة تعامل بها إخوانك، بل رحمة تعامل بها حتى أعداءك. فرحمة الإسلام رحمة عامة يتخلق بها المسلم مع المؤمنين وغير المؤمنين، فهو يحترم الدماء المعصومين والمعاهدين، ويحترم أموالهم وأعراضهم، ويحكم بينهم بالعدل ويعاملهم بالقسط. هكذا شريعة الإسلام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فشريعة الإسلام شريعة الرحمة لبني الإنسان كلها، شريعة الرحمة والخير والفضل والعدل. لا ليس كما يقول الآخرون ذوي المواد والمواقف السيئة والإجرام العظيم يحكمون منطق القوة مهما تكون الحال. فلا رحمة ولا رقة، ولكن ظلم متأصل وعدوان متمكن في قلوبهم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بشريعة ربنا والتمسك بها، وأن نطبقها على واقعنا قولا وعملا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه. اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفوفها على الخير والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لكل خير، وأمده بعونك وتوفيقك، وارزقه السداد في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوان على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث